الله المتأخرين الإمامي حميد الدين الضرية رحمه الله ومن تبعه تصريح بأن واجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته. يعني هكذا عندنا القديم كل واجب تفرق. وفي الأول استفتاح يعني ينأى بالواجب أن يكون يعني عم الله وصفاته بس القديم تحس هذا لا فتح الموضوع. نعم. واستدلوا على أن كل ما هو قديم فهو واجب لذاته، لأنه لو لم يكن واجبا لذاته لكان جائز العلم في نفسه ويحتاج في وجوده إلى مفصل. أي صفحة أكثر؟ نعم. 59. نعم. لأنه لو لم يكن يعني واستدلوا على أن كل ما هو قديم فهو واجب، يعني مبين أن القديم والواجب مترادفان أو أن الواجب أعم من القديم. كل ما هو قديم هو شنو؟ واجب. فنحتمل بالواجب احتمالين، إما أن يكون مساوي للقديم أو يكون أعم من القديم. كل إنسان فهو بشر، بشر احتمال يكون مساوي للإنسان احتمال يكون أعم مثل كل حيوان. نعم أعم يعني هنا ما صرح الرجال يعني بس قال يعني هالشكل. نعم. واستدلوا على أن كل ما هو قديم فهو واجب لذاته. لذاته نعم، بأنه لو لم يكن واجبا لذاته لكان جائزا العلم في نفسه. يعني هو هذا لو لم يكن واجبا لذاته قد يكون واجبا لغيره، ليش الا لذاته؟ وانه راح تصير عندنا مشكله اذا قلنا الصفات واجبه لذاته، هل يكون متعدد القدماء ولا شلون؟ هو راح ينزل على هذه مشاكل شويه. نعم. اذا لانه لو لم يكن واجبا لذاته لكان جائزا العلم في نفسه. اكيد يعني فيحتاج في وجوده الى مخصص. واذا احتاج الى مخصص فيكون محدثا مخلوقا يعني. الا نعني بالمحدث الا ما يتعلق وجوده بايجاد شيء اخر. اكيد اكو شيء اخر يوجده. نعم. ثم اعترضوا بان الصفات لو كانت واجبه لذاتها لكانت باقيه. فكانت باقية، والبقاء أيضا معنى مثل ما أن الصفة معنى البقاء أيضا معنى، فيتم قيام ايش؟ المعنى بالمعنى. يعني هيك راح يقول العرب بالعرب بعد شوي، مع أن صفات الله تعالى ليست عربة. شوف بالنسبة للقول بأن الصفة هي معنى، شوف هذا ليس القول ليس قول الجمهور مو صحيح؟ يعني قول بعضهم مش إنه الصفات معاني. الصفات هي معاني لكن ليست عرارة. ليست عرارة. طب بيها معنى أكيد بيها معنى. لكن مو عرارة. يعني لازم تطلع على العرب لا يبقى جرامين. تقدر تقول الصفات تبقى جرامين. شو أصعب؟ بيها مشاكل يعني. وأجاوب إيه؟ فأجاوب بأن كل صفة فهي باقية ببقاء هو نفسه تلك الصفة. إذا يقول لك ثم إذا أنت يلزم قيام المعنى بالمعنى، لا إحنا عندنا ما يلزم هذا، ما يلزم قيام المعنى بالمعنى، يعني شو ما يلزم قيام المعنى بالمعنى؟ لا شيخ مراد شلون؟ حياك. كيف ما يلزم يعني قيام المعنى بالمعنى؟ قال إحنا لما نقول أن الصفات باقية هذا البقاء، هذا البقاء هو عين تلك الصفة. ببقاء هو عين تلك الصفة فلا يتكرر وصف واحد. وبقاءها بها كأنها متضمنة لهذا البقاء أو عينها أي فلا يقول معنى بالمعنى. وهذا كلام في غاية الصعوبة. طبعا في غاية الصعوبة أكيد أن البقاء يكون هو عين الواجبات. لأن البقاء مع الاستمرار مو معنى أصل الوجود. لو نقول الوجود عين الموجود بها وجب، لكن أن البقاء عين الصفة. لذلك بغاية الصفة مرة ثانية، وإذا استفزازان ما قدر يتعقل هذا. شو اسمه العفو؟ شو المشكلة إذا قلنا بأنه موجود؟ يعني بمعنى الموجود بقيام صفة الموجود للموجود ما كسر، بس البقاء بالصفة. هذا المشكلة. ليش مشكلة؟ مدى أصلا مشكلة تشوف فائدة الموجود يعني لا أترجع على فكرة هو يقول عندنا أكيد الزعتر نشط الدوائر، يقول صفة وهذا صفة باقية، هذا البقاء الصفة باقية، صفة موصوف وباقي صفة للصفة. يقول ذكر أحيانا عرب العرب، يقول هذا البقاء للصفة دي هو عين تلك الصفة. البقاء استمرار مو منشأ الصفة، هو إذا يكون عينها إذا كان مشاعرها لذا هو مشاعر مثلا جبنا الصفة بلا تشبيه من الهند والبقاء جبنا مسلم مشان عينه لأن تختلف المصادر. الصفة معنى من المعاني ما مختلف فيه، والبقاء ايضا معنى، بس اكو هو عينه يعني نفس المعنى مع الصفة. يعني القدرة البقاء عين القدرة، عين العلم، عين الحياة. وشيخ انا اشخاص من يندس عليها شيخ من اصلا شيخ صفة الوجود اعتبارها صفة دينية ولياب الوجود ولا علاقة لا قصدي شيخ مو الوجود شيخ ملازم وكان الوجود مو صفة، وجود مو صفة او الوجود لا لا قضيت شفاك إذا كانت فيها العلم والحياة والصرة والبصرة والكلام على الصرة لا تقول وجود دخلت الوجود وصرت إنه مشكلة من الصرة تقول أحمع كليل شارجك الوجود ما العلاقة حصفات الفقير مرفى الشاء المريد الحي القادر السرعة الفقير. اما الوجود احنا بعدين صار صفه اعتباريه جدا. شيخ يقال هل يقال انه هذا البقاء يعد عوضا شيخ؟ نعم هو محرم هو معرض بقاء هو مو صفه اصلا مو صفه وانما يعني وصف لشيء معين باقي غير متحرك غير حركة. قصدك كمفهوم ذهني يعني. نعم. كمفهوم ذهني بس مثل حركة مثل الشفوة. نعم. شكرا. الله يخليك. الحدود هل يعتبر معنى؟ نعم الحدود وكمان هذا يعني كريم معنى من المعاني الحدود مثل القدر حس القدر مثل القدر شنو؟ حدود يا قديم يا حال يعني الحدود مساوي لنقيض القديم مو هو نقيض القديم لكن مساوي لنقيضه. نقيض القديم لا قديم المساوي له القديم. السؤال في يعني كان عندهم قاعدة أن لا يجوز قيام معنى بمعنى العرب بالعرب يعني يقصد قيام المعنى بالمعنى يعني قيام الأعراب بالأعراب. نعم مثلا يعني أي عرض مثل لون ثوبي هو عرض وهذا العرض حادث فكان يوجد ما كلام صفعة على ما كلام صفعة كتبه ولون القدس كلها من صفعة الإلهية الشيخ القديم أما هذا الأعراب هذا أكيد لا يكون عرب العرب يقول لنا بعد نعرضين واحد طرف الله صعب على أن منهم من قال يجوز عقلا يجوز لكن الأشاعرة وما تقول فيها رفضوا من الشفعة هي فكرة قيام العرب بالعرب شنو فكرة أخرى يعني حتى في هذه الأعراض نعم لا ما رفضوا الأعراض قيام العرب بالعرب هسه ربه. لأن العرض الأول قائم بعين هو يعني جوهر أو جسم، يجي العرض الثاني وراء خلي بالعرض الأول لو بالعين، إذا بالعين راح تلغي العرض الأول. طيب العرض الأول وين يروح؟ هذا راح محكمة ومحامين وكذا. فمن عرف قيام العرض الأول؟ أهل السنة سوا قالوا غير متعقب، قيام العرض بالعرض ايه ما متعقب، ومن ثم رفوع. بس يا شيخ اذا نعتبر في الحدوث معنى فكل عدد حادث فكل عدد له معنى، يعني قاعده نعم، يعني كل عدد له معنى. هو مو كل معنى هو شو اسمه عرض، كل معنى ما له علاقه بالعرض، يعني الحدود والكتب ما لها علاقه بالعرب، هذا وضع عام لكل المخلوقات الحدود. وهذا كلام في غايه الصعوبه، يعني الكلام الضرير صعب، لأن القول بالتعدد فإن القول فإن القول بالتعدد الواجب لذاته ولا إيه، لأنه أنت إذا فيك واحد ربنا لازم ما تترك معه شريك. نعم. مظبوط. إذا تترك مع الله شريك قد ينزل. ما هو حاجة. إيه؟ وش هنا اعتبار الصفات تعدد. اعتبار هذا الصفات. اعتبار واجباتين. عدد الواجب. إيه؟ والله واجب ذات واجب وصفات واجب وقال بتعدد القدر. فإن القول بتعدد الواجب لذاته منافي للتوحيد، والقول بإمكان الصفات ينافي قولهم لأن كل ممكن فهو حادث. يعني القول بإمكان الصفات أن تحولها من الوجود إلى الإمكان، إيش راح يصير؟ الحادث. أكيد. أكيد. إذا صار شيء عندنا قولين من القادم. لا هو حتى الحدود. لا ينافي الحدود. الحدود معدنا ذاتي وعدنا زماني الحدود الذاتي لا ينافي القدم، الحدود الزماني ينافي القدم، اي حدود اللي هو ينافي القدم، الحدود الذاتي ولا الحدود الزماني؟ نعم الشرق الزماني ينافي القدم، اما الذاتي لا ينافي. وين سموه حادث؟ هو قديم. فإن زعموا بأنها قديمة في الزمان بمعنى عدم المشروطية بالعدم، وهذا لا ينافي الحدود، وهذا لا ينافي الحدود، يعني أي حدود الحدود الذات بمعنى الاحتياج إلى ذات الواجب. يعني شلون يعني لولا ذات الواجب ما وجد هذا. فهو قول بما ذهب إليه الفلاسفة من انتساب كل من القدم والحدوث إلى الذات. إذا ذاتي الحدوث لا ينافي، لا ينافي القدم يعني، وإذا كان زماني لا ينافي أكيد. وفيه رسم لكثير من القواعد. أكيد يعني، وإذا مشينا على مذهب الفلاسفة حنقوم على بعضنا. لأنه ما قالوا العالم كله قديم ومسلم. وسيأتي لهذا زيادة تحقيق. طيب، فين ترى إن شاء الله؟ الحي القادر العليم السميع البصير الشاهي الوليد. الشاهي المريد. هو المعنى الشاهي أي المريد يعني. مو عارفين هالشكل بالنسخ الشاهي. النسخ الشيخ اللي الصفحة مكتوب بها الشاهي مريد، هذا مكتوب بها الشاهي أي مريد. أي خلص خليها أي صفة واحدة الشاهي أو المريد بعد تفكير بارك. لأن بداهة العقل جازمة بأن محدث العالم على هذا النمط البديع والنظام المحكم مع ما يجتمع عليه من الأفعال المنفردة والنقول المستحسنة لا يكون بدون هذه الصفات. أكيد. أكيد الخالق لازم عنده صفات الكمال يقينا. على أن أضداد هذا الخالق يجب تنزيه على أن أضداد هذه الصفات شنو؟ الخالق. ها؟ نقاش يعني ليست كما وانما والنقص لا يليق بالله تعالى. نعم في النبي قال بحاجة عباره ان العقل بداهه العقل تسجل انه لا يكون انه هذا لا يكون بدون هذه الاستفاده. أنا هذا أنا قلت لكم بعد المحاضرة والجبر قلت لكم أن هذه الصفة ثابتة عقلا ونقلا ثابتة بيش؟ عقلا ونقلا بالعقل ونقلا بالشيخ يعني فضلي هذا يعني هذا يعتبر حصر. نعم على سبيل الحصر هي صفات المعاني. نعم وفي شيخ صفات أخرى أيضا تثبت يعني صفات خبرية أما ما اتفق العقل والنقل عليها هذا. أما ذي صفات إخبارية استفدتها البشر. نجد مثلا عقل الكاشف صفة الخلق أو الخالق اسم الخالق ما يعد من هذه الصفات اللي يلزم بها العقل شيء اعتبار أو الذكية. نعم. لأن بداعة العقل جازمة بأن محدث العالم على هذا النظام البديع النمط البديع والنظام المحدث مع ما يشتد عليه الأفعال المصنعة والنصوص المستخدمة لا يكون بدون هذه الصفات. لما انبات صفة القادر وانبات صفة المريد أو الشاي تمام شاء فقدر ومو شاء وعجز. نعم شاء فإيه فقدر بل معنى الخالق مدرش معنى الخالق مدرش. يقول لك أنت يعني بعبارة بسيطة هذه الصفة اللي اتفق عليها العقل والنظر كل حي خالق قادر بعد ما عنده الصفات. اما بقية الصفات كلها خبرية مو عقلية. يا شيخ انت المفروض نقول بان هذه الصفات هم الان يعني ما لك شغل بينهم الان. انت عندك صفات اثنين واحدة اتفق عليها العقل والنخل وواحدة بس النخل بتقول لي كيف رحتني عليه؟ رحتنا لا اب ولا ام يا شيخ خلص طول عمرك. انا بدي ابدا بتقديم الاشاعة هذا التقسيم تبعوه نفس الشيء بين الشعر شو ما تريد يا بس قالوا الشاعر يا محمد هو شيخ فضل الشاعر ما تريد هذا التقسيم تبعوه شيخ شيخ هو قال العقل هذا الصفات عقلا لا تذكر موجود بقية الصفات العقل ما يوجد لولا النقل ما فهمناها. اما هذا ورد النقل او ورد النقل لا تذكر تاثر العقل تاثر العقل يا حبيبي يا مولاي دكتور تاثر ودكتور دكتور اليوم دار هد جسمنا نصف السعيدة اتفقنا اتفقت على قسمه صفات الملائكة وراح يقول لك وهي تنتهي الشرع الصفات على قسمه قسم هو ليش صارت معركة بين الأشاعرة وغيرهم ما سمت فرق الأخرى ما أدركوا النقطة هذه ما أدركوا الأشاعرة والماتريدية قالوا جعلوا صفات الباري عز وجل صفنوا بها وشافوا الفلاسفة وقعدوا وياهم المعتزلة وناقشوهم بقية الأديان وبقية كذا فبالنظر الدقيق شافوا أن هذه كما أنها لا بد منها في النقل العقل يجزم بها العقل يجزم بها لكن لا يجزم بغيرها ليش هذه اما غيرها يقول لك نعم صفات كمال انا ما مختلف فيها بس ما ثبتت بالعقل ليش بالنقل. ولذلك احنا لما نتكلم على هذه نتكلم على قمه الصفات فاحنا ما مختلفين لا عقلا ولا نقلا فهم لما ذكروا الاشاعره وارتفعوا يا صفات المعاني والمعنويه غيرهم قالوا شنو جايبين معي شنو صفة الله ما عيب عليكم؟ ما تخاف الخضر شو بدنا نجي نوصل؟ هي اكثر قلنا هاي ما فكر عور الجهل احنا ما قلنا بس اجمل الصفة احنا قلنا من جملة الصفة عشرين صفة عشرين صفة هذا العشرين اثنين جبتوها وجزاك الله والبقية بدنا إذا وين صار الضغط هسه؟ على الأولية باعتراف العلوجة ما له وجه بس الاعناب شو تسوي لهم؟ عانده الله يبارك فيك. مو هذا الذي اذا ما فهمنا ان هي اساس الصفات. نعم. اللي تطلب منها الكائنات وقدره البارئ عز وجل وصفات الكمال الحقيقيه لله تعالى هي هذه. ما راح ندرك كيف خلق الخلق، شلون صارت العالم، شلون الانبياء جاءوا، شلون نزلت الكتب، شلون خلق الدبار، شلون بث العلم فيه، الاسرار الدقيقه شلون صارت. أما غيرها أيضا صفات كمال لكن مساعدة. ابن عربي الصوفي يقول هذه الصفات تتعشق مفعول أكثر. يعني أنت نفسر نفس اليوم عاشق من الكتاب من الكتب أو معنى من المعاني أو علم من العلوم. يعني ابن مالك الله يرحمه صاحب الأشرية قال محمد هو ابن مالك يا احمد رضي الله تعالى عنه كان عاشق للنحو عشق عشق يعني ما في قلب، بدليل انه لما مات في مرض الموت وعزرائيل قاعد يمه يكرر بشرائيل الاخير تزوجت قول استغفر الله قول لا اله الا الله عند الموت شو يسوي؟ يكرر به شو عاشق للنحو الله وغيره. واحد منهم عاشق القرآن، الآخر عاشق التفسير، الآخر عاشق الأدب، الآخر عاشق الفقه. فصفات الله تعالى تتعشق يعني تحب بإفراط أن تعمل. يعني شلون تعمل؟ المريد اسمه تعالى المريد شيري مراد، والخالق شيري مخلوق، والرحمن شيرين مرحوم، والعفو شيرين معفو عنه، والقهار شيرين مقهور وحكم. فتمت الصفات، صفات الله تعالى الكاملة كلها كملت هذا العالم. فتجد يعني الخلق هذا المقهور ذاك القاهر، وهذا المغلوب ذاك الغالب، وهذا القادر، وهذا العاجز، وهذا النبي، وهذا التابع. إن الله لا يغير ما بقوم حتى ينتقلوا من اسم إلى اسم، حتى ينتقلوا من اسم من أسماء الله تعالى إلى اسم آخر. شو ينتقل أحد السيارة حتى ينتقل الظهر؟ قال لا، هي مو وتنتقل يعني تبعد وتتقلب، لا، الانتقال يكون بالتغيير من داخل. قال صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك منك، وأعوذ بك أي بصفاتك من صفاتك، أعوذ بك من صفة القهر ومن صفة الجبار والمتكبر إلى صفة أخرى اللي هي الرؤوف الرحيم البار كما يعني صفات اللي هي جمالي. هذا علم كامل كبير، بس احنا خب ما قاعد نقرا عن التصرف ولا ايش قاعد غير العارفين بالله. احنا قاعد نقول الصفات على قسمين، منها ما اتفق عليها العقل والنقل، ومنها ما ورد بسبيل النقل فقط. فالاصليه اللي بنى عليها الكون هي الاوليه، ما اتفق عليها الكون والبقية فاتت بالبقية كلها صفات كمان. احنا ما قاعد نفضل صفة على صفة، لا لا، بس طريقة الثبوت فقط. شوف طريقة التقسيم هذه تبدو من الفلاسفة ولا بس كده؟ لا ما تتبدو، لا لا لا، عم عبعترة شيء يعني هو ابن سينا والطهراوي والكندي أكبر عقلية بالإمام الأشهري لو بالباقي الثاني لو بالفتاة الثاني لو بالباقي ويقفوا منهم شيء. الغزالي كشف أحواله، قعد الغزالي في مجلس نظام الملك، صارت مناظرة بينه وبين الفلاسفة. نظام الملك الرزيل يقول أنها 30 فيلسوفا في ساعة واحدة. يا جبار ولا تسدون جبع شيء حجر عليه لكن تصرف على زوجته. دول ذابوا ما على أتقياء والنجباء والعلماء والأنواع والأسراء ذابوا وياه ولا أخير تفع ذلك وصار يلعب بينا حوالي بالثلاثة سابع ولا شاء لعب بينا طبعا الله يرعى شل العبارة فعلت هيجيبها شو أنا حتى أدري هو شو هذا جامل كان يكتب نظر واحد سابع الناس وأدر أقرأ كلام ما أحتاج حقيقة يعني الوقت مو أشاقة يعني يا رب شو نكتب الكلام وكاتب نقول عنه مفكر وكاتب يوم من الأيام وأشوفه في المنصر كلام مثل دكتور دعم قلت له صار لي كذا سنة أقرأ كتبة وأحتاج هذا مو إشكال أكتب أنا مكتب كتبة فلا أشكال هذا مو مشكلة بس أنت تفتهم في التكتب اكتبت التباوية جه طبعا متنصر يقينا أنت مو ما تدعي تكتب الكتابة فما أقدر أقول على ما تفتح جار أنت كتبت الله يبعد الله يفهم ما كتب الله عليهم هو القاعدة الكتب أحد عنده سؤال هنا نحن حتى ما تقولوا الأسباب تأخرونا ما أخذ ذلك والله بخذ ذلك وتستفون يعني لأنه هو كتاب صعب وسهل يا لحب على أن أفضاد هذا الفارس يجب تنزيه الله تعالى عنه وأيضا قد ورد الشرع بها وبعضها مما وبعض هذه الصفات مما لا يتوقف ثبوت الشرع عليها لكن يصح التمسك بها ليش؟ لأنها وردت بالشرع لكن الشريعة ما توقف عليها لكن يجب الإيمان بها ليش؟ لأن ثبتت بالشرع فيصح التمسك بالشرع بها كالتوحيد بخلاف بخلاف وجود الصالح وكلامه ونحو ذلك مما يتوقف ثبوت الشرع عليه. اذا لابد من صانع وكلام صانع صادق يعني لابد من ناس مخلوقين ولابد من رب العزه يتكلم مع هؤلاء المخلوقين حتى يعلمهم ويوجههم ويامرهم وينهاهم يتوقف الشرع عليه بالصانع والكلام. ليس بعوض أحد عنده سؤال هذا ترى العبارة سهلة جدا لولا مستفعليها أنتم ما بيه يقول الصفات على قسمين قسم يتوقف ثبوت الشرع عليها كالصانع والمتكلم وقسم لا يتوقف ثبوت الشرع عليها كالتوحيد لكن يجب لي بعض بها كله ليس بعرف لأنه لا يكون هذا هذا ليس بعرف هذا تابع للمتن مو شرف لأن الله تعالى تقدير الكلام الله ليس بعرف هذه القضية الله مبتدأ لفظ الجلالة وليس من أخوات إنه وبعرف جار مجرور خبر ليس يعني ليس هو بعرف طيب هذه القضية سالبة ولا معدولة المحمول سالبة ولا معدولة المحمول يعني حمل السلب لو سلب الحمل لا طبعا أطبع الشاقة فيه سالبة ولا معدولة إن شاء الله تعالى بإذن الله بإذن الله قليل يعني تقرون الموجهات والعدول والتحصيل وسالبة معدولة الموضوع ومعدولة المحمول ومعدولة الطرفين وهي تصير معدولة والفرق بين سلب المحمول ومعدولة المحمول وسلب الكلي تقرون ان شاء الله بس ما تقرون عندكم يعني اكثر من اسبوع تقريبا يعني ما راح نتعمق فيها بالشكل انه اي لا اخذ يعني مثل السلطة مع الأخبار كده إن شاء الله فعلا شيء شنو؟ نعم هاي سالبة. طب سالبة ما لها علاقة بالمفعول ولا بالمفعول، سالبة منفية يعني. ليس بعرض، يعني الله تعالى ليس عرضا وليس الله بعرض، نفس الشيء تقدر تقول هذا تقدر تقول هذا. اما معدولة المحمول حرف السلب وين السلب؟ بس على المحمول فقط مع ثبوت الموضوع. سلام مشكلة فالاشكال اللي يصير بها السلب المحمول مع القضية السالبة. قضية السالبة فك الارتباط نهائيا بين الموضوع لكن معدولة شوية في الكلام. ايضا ليس بعرض عندي. ليش؟ لان العرض هو لانه هو شنو يعني؟ العرض لان العرض لا يقوم بذاته بل يفتقر الى محل يقومه فيكون ممكنا. اكيد يحتاج الى محل يا جوهر يا جسم يقوم ذلك العرض، فاذا احتاج الى غيره كان محتسب صح ولا لا؟ لانه يمتنع تفاوت. واذا لان العرض ايضا هو العرض نفسه، ولانه يعني هذا علت ان الله ليس بعرض. ليش؟ اول شيء العرض محتاج لغيره، ثانيا ولانه ثانيا يمتنع بقاؤه. يعني شلون؟ يعني العرض لا يبقى. والا لكان البقاء، والا اذا كان باقيا لكان البقاء معنى قائما بالعرض. زين الو لكان البقاء قائما وين؟ بالعرض. فيلزم قيام المعنى بالمعنى، يعني قيام العرض بالعرض. العرض قائم بالجوهر والبقاء قائم بالعرض، فصار قيام العرض ايش؟ بالعرض. بالعرض هذا مستحيل هذا. لان قيام العرض بالشيء معناه ان تحيزه تابع، يعني ان تحيز ذلك العرض تابع لتحيز الجسم او العين يعني عموما. ايه والعرض لا تحيز له بذاته حتى يتحيز غيره بتبعيته. هو اصلا العرب ما شايل نفسه تشير غيره، العرب هو مو شايل نفسه يقدر يشير غيره؟ ما يقدر، ما عنده قدره يعني. طيب وهذا مبني على ان بقاء الشيء معنى زائد على وجوده، وان القيام معناه التبعيه في التحيز. البقاء مو معنى الشيء. هو الان ليك هناك انت لا يغرك اقرا شو تعريفك شو تعريفك. هو قاعد يفسر شيء يقول لك اكو منها البقاء يعني عرض وكذا ويقوم بالعرض وما ادري ايش، شو بالتالي يدفسها ولا يخليها ما نستعجل الامر. نعم على ان بقاء الشيء بمعنى زائد على ايش؟ على وجود ذلك الشيء. ايه؟ وان القيام معناه التبعيه في التحيز. والحق والحق ان البقاء استمرار الوجود على الزوال. شو الحق؟ الحق عرض ولا استمرار؟ استمرار. اذا ما على الاوليه، هو بس. ايه نعم. والحق ان البقاء بقاء العرض يعني. استمرار الوجود وعدم زواله. اي وحقيقته الوجود. من حيث بالنسبه للزمان الثاني. طيب. وحقيقته الوجود بالنسبه الى الزمان الثاني، يعني اللي يشرح لي هالعباره اعطيه 50 فلس اردن. يلا. وزين. ايه يلا ما نقدر. حقيقته يعني حقيقة الاستمرار شيخي من حيث النصف وجوده في الزمان الثاني. شيخ اذا كان موجودا في الزمان الاول وفي الزمان الثاني وجدنا انه موجود الى الاستمرار. على أن العرض لا يبقى زمان زمان، فإذا بقي يعني شنو لا يبقى زمان يعني بالزمن واحد والزمن الثاني يبقى. فلما مش الزمانين يعني بقي شو معرض ما يقول معرض مو مشكلة حل العبارة نتكلم على المعاني البعيدة احنا حل العبارة. إذا بقي زمانين المفروض أن العرض يفنى في زمان من هذين الزمانين، إذا وجد في الزمان الأول فهو منعدم بالزمن الثاني، إذا كان موجود بالزمن الثاني فهو شنو منعدم بالأول. فإذا بقى زمانين بمعنى شنو يعني استمر يعني منعدم. إيه تشوف فيه القصة عشان يعني. ومعنى قولنا وجد فلم يبقى أنه حدث فلم يستمر وجوده، يعني توفى في زمن من الزمانين ولم يكن ثابتا في الزمن الثاني، فلم يستمر وجوده فلم يكن ثابتا في الزمان الثاني. وأن القيامة هو الاختصاص الباعث. نعم. كما أن القيامة هو الاختصاص الباعث. لا لا، هو اختصاص الناعت بالمنعوت. يعني هنا انت لما تجي على صفات الله تعالى شيخ، هل تقول ان الصفات اعراض حلت في ذات الله تعالى؟ الله لا يقبل حلو ولا يستحال. اذا شلون تخلي التعلق بين الصفه الشريفه والذات تعالى؟ تقول هذه الذات اختصت بهذه الصفة أو هذه الصفة اختصت بهذا من باب اختصاص الناعس للمنعوت. فشنو الله قادر الله حكيم اختصاص مقيا واضح؟ يعني فصل لك علاقة الأعراض بالجواهر، الآن يريد يعلمك شنو صفة الله تعالى بالذات العليم. هو عم بسألك اختصاص، ما سألت اختصاص مقيم؟ لا. هو اختصاص الناعس أن القيام، وأن القيام هو اختصاص الناعس. الناعس يعني الصفة. بالمنعوت يعني الذات. يعني الذات هي المنعوتة، مو الصفة منعوتة. الفرق بين القيام للحوادث، اما الاختصاص في هذه الناحية قمة الادب مع الله في ذاته وصفاته. واضح؟ لا والله. عرف القيام بانه الاختصاص. نعم. تعريف القيام انه الاختصاص بخلاف التحيز. القيام لكن اي قيام؟ انت عندك قيامين، قيام العرض بالجوهر هذا قيام، قيام الصفه يعني قيام صفه ربنا به بالذات العلي. فقيام الصفه لله تعالى بذاته جل جلاله من باب الاختصاص، يعني القيام له معنيين. واضح؟ قيام بالاول معنى استمرار، القيام الثاني يعني شنو؟ اختصاص. جزاكم الله ألف خير. كما في أوصاف الباري تعالى، وأن انتفاء الأجسام في كل آن ومشاهدة بقائها بتجدد الأمثال ليس بأبعد من ذلك في العرب. يعني يقول إذا كان الزمان العرب لا يبقى زمانين، الجسم هل لا يبقى زمانين ولا يبقى زمانين؟ هنا شو يقول؟ وأن انتفاء الأجسام في كل آن يعني انعدامها مثل العرض ومشاهدة بقايا، لكن بالمشاهدة شو باقي؟ بتجدد الأجسام ليس بأبعد من ذلك في العرض. أكيد يعني العرض هو هذا لا يبقى زمان، لكن الذات تبقى زمانية، لأن المشاهدة بالمشاهدة تبقى زمانية. نعم. شيخ شفناه قال وشاهد البقايا بجد لقد تأثير مش يعني بعض إنه ما هذا رأي يعني وضع العربي يعني إيه لأن من أشد خصوم ابن عربي والتفاسير إيش مستحيل يأخذ بقولي أخو قولي يقول بأن الأجسام تتجدد بتجدد الأنفاس هذا عبارة واحدة مو مفصولة هذا القول ليس بأبعد من تجدد الأعراض لكن احنا ما نقول بهذا نقول الأعراض متجددة والأعياء بعد نعم تمسكهم يعني الحكماء في قيام العرض العربي بسرعة الحاجة وبطئها ليس بتمام ليس بتمام ليس بتمام يعني شلون قال جو الجماعة وقاعدة ومساكم الله بالخير قاعدة ومساكم الله بالخير أنا شعرتكم قالوا احنا عندنا مشكلة قالوا شلون قالوا شلون تقولون قيام العرض بالعرض غلط ليش مو غلط قال غير سرعة الحركة وبطئها الحركة حركة وتوصف بالسرعة وتوصف بالبطئ إذا قام العرض بيش بالعرض شو قيام العرض بالعرض عندنا السرعة شنو حركة والبطئ والسرعة يعني السرعة كذا أيضا لا بطئ عشان له حرام طيب والحركة هي أصل حرام إذا فعش له الحركة هذه وقام العرب بالعرب قال هذا الكلام ليس بتام يعني ناقص يعني أعور يعني مو صحيح ليش ليس بتام إيه ليس هناك شيء هو حركة وآخر هو سرعة أو بطء. آه هي حركة. هي حركة. إيه؟ بل هنا حركة مخصوصة تسمى بالنسبة إلى بعض الحركات السريعة وبالنسبة إلى البعض بطيئة. فبهذا تبين أن ليس السرعة والبطء نوعين مختلفين من الحركة إذ الأنواع الحقيقية لا تختلف بإضافة إضافة إلى كذا سريعة بالإضافة إلى كذا بطيئة فما قام العرب بالعرب فما قام العرب بالعرب يعني إذا هذه الحركة النهائية هم رادوا يحرجون الجماعة بأن الحركة سريعة وبطيئة توصف بالسرعة وتوصف ايش؟ بالبطء. ترى احنا بعد ما نمشي هذا توصف. انما بالاضافة. فهذه اشياء بالاضافة عقليا فقط اما واقعيا يعني ترى بالاضافة فقط. فليس من باب قيام العرب بالعرب. ليس من باب قيام العرب. اي نعم. يا رب. ثم شيخ هذا الكلام يعني شلون تنبي على هذا التعلم؟ مو هذا الكلام يعني شوف هي الحركه الان ليس هو قاعد يتكلم عن العرب عموما يعني قاعد يتكلم عرب ويطلع السفن من بين العرب يطلعها رجال بس هذا جاب لنا اشكال وعذاب حتى يثبت ان في الاول قال لا يقوم العرب بالعرب قال مع وجود هذا الاشكال ايضا لا يقوم العرب بالعرب لان خاف تقرون بعض الكتب بأن الحركة توصل بالسرعة والبطر ومن هنا يقوم العرب بالعرب هذا ليس من هذا الباب إنما من باب الإضافة هذا الاعتبارات مثل شكل السؤال السابق اختلاف في على قضية الحدود لو الإنسان كل حالك وتوصف أيضا موصف الآخر فهذا من باب الاعتبارات وهذا من باب العرب نعم الله يبارك فيك وقال بالإضافة أنت قرأت العرب وأقسامه قسم بالإضافة وقسم بالفعل وقسم بالعين والمتعوذ قال ولا جسم ليس بعرب ولا جسم ليش؟ لأن الأجسام متركبة ومتحيز أيضا وذلك أمارة الحدود والتركب أو التركيب والتحيز أمارة ايش؟ أمارة الحدود ولا جوهر أما عندنا فلأنه اسم للجزء الذي لا يتجزأ. أما عند أهل السنة والجماعة فالجوهر هو اسم للجزء الذي لا يتجزأ، وهو مع ذلك شبيه متحيز وجزء من الجسم. الجوهر متحيز وجزء من الجسم كما والله تعالى متعال عن ذلك. ايوه بدي اعرف وجزء من الجسم يعني شنو، يعني وجزء من الجسم يعني شنو؟ شوف العين اما يكون جوهر او جسم، اذا كان جوهر فهو الجزء الذي لا يتجزا، واذا كان جسم فهذا الجسم مكون من عده جوهر، فالجوهر جزء من الجسم. أو اثنين فرق. لا تقعد جزء يعني تقول من اثنين تصعد. اثنين تصعد صح. نعم. جزء على كل الاعتبارات صحيح. أي نعم. والله تعالى والله تعالى متعال عن ذلك. أما عند الفلاسفة لأنه وإن جعلوه اسما للموجود ولا في موجود. على اسم الاسم للموجود لا في موجود. لا في موجود. إيش لا في موجود؟ يعني شلون شيء في هذا الموضوع؟ كيف يعني؟ شو دوتنا؟ لا في موضوع، ما معنى هذا الكلام؟ شو يعني لا في موضوع؟ الله أعلم. ها؟ شباب اليوم ايش فيهم؟ عندنا العرب لا يتصور وجوده الا في موضوع، في جوهر او جسم. موضوعه شنو؟ الجوهر او الجسم. لكن الجسم هل له موضوع يختص به؟ ولذلك يقولون الأجسام موجودة لكن لا في موضوع، يعني ما متخصصة في محل لا تنتقل عن غيره. واضح؟ إلا في موضوع يعني ماكو محل يقومها أو يمسك فيها، وإنما هي حيثما وضعتها هي الجسم. أما عند الفلاسفة فلأنهم وإن جعلوه اسما للموجود لا في موضوع مجردا كان أو متخيلا، لكنهم جعلوه من أقسام الممكن. يعني جعل الجوهر منين؟ من أقسام الممكن. أي وأرادوا به؟ وأرادوا به ماهية ممكنة التي إذا وجدت كانت لا في موضوع. ما هي عامة ممكنة إذا وجدت كانت شنو؟ لا في موضوع. يعني باعتبار التركيب لو باعتبار الإفراد اعتبروه باعتبار تركيبه، وبعد تركيبه لا في موضوع. واضح؟ أي نعم. وأما إذا أريد فيهما القائم بذاته والموجود لا في موضوع، فإنه يمتنع بهذين الإطلاقين، يمتنع الإطلاق الجوهري على الصانع سبحانه وتعالى. واضح. هم الثلاثة شيخ الطرف والطرف شيخ فلاسفة قال أن الجوهر اسم للموجود لا في موضوع، لأن العرب اسم للموجود لكن في موضوع اللي هو الجسم أو الجوهر. الجوهر والأجسام موجودة لكن لا في موضوع، لها استقرارية. لحدنا هذا سواء كان هذا الجوهر مجردا كالعقول والنفوس، ما اخذت هذا الجوهر مجرد، او متحيزا اذا كان في جسم، فهو متعيش تبعا للجسم الذي تركب منه. لكنهم مع كل هذه الاحتمالات جعل الفلاسفة الجوهر من أقسام الممكن. من أقسام إيش؟ الممكن. سواء كان مجردا أو جزء من جسم. جعلوا ذلك منين؟ من أقسام الممكن. وأرادوا به بالجوهر الماهية الممكنة. ما هي شذية؟ ما هو يعني حقيقة الشيء من حيث أنها ممكن أن توجد بهذا الصور بهذا الوجود بالإمكان العام يعني. ماشي شيخي؟ ماشي. التي إذا وجدت هذه الماهية كانت لا في موضوع. واما اذا اريد بهما بمن يعني الجوهر بتفسيريه القائم بذاته والموجود لا في موضوع انما اثنين بهذين الاطلاقين يمتنع اطلاقهما على الله سبحانه وتعالى من جهه اولا عدم وجود الشرع بذلك مع تبادر الفهم الى المتركب والمتحيز يعني ان الجوهر اذا ذكرته يتبادر ذهنك وين المتركب والمتحيز اذا كان من الجواهر المجرده فهو متحيز واذا كان من ضمن الاجسام فهو متركب. واضح؟ نفس الجوهر ليس بمتركب، الجسم متركب. الجسم متركب. لكن ممكن نقول الجوهر متركب مع غيره يعني. متركب شنو؟ متركبو بأجزائه مع غيره. نعم. يعني أنت لما تجي هسه واحنا عندنا بالعراق ما ادري بالارض شلون يسمون المراه بالمطبخ تركب الاكل يعني تمزجه شويه لحم على طماطه على كذا طبخه جيده فهذه الجواهر مجموعه متركبه مع بعضها او انها اجسام اشتملت على الجواهر تركب الجسم من هذه الجواهر طيب كيف تنظر للجسم او تنظر للجوهر؟ نعم. اي شخص؟ وذهبت المجسمة والنصارى الى اطلاق الجسم والجوهر عليه بالمعنى الذي يجب تنزيه الله تعالى عنه. يعني بعضهم ذهبوا الى ان من جملة الجواهر المجردة الله. من جملة الجوهر المجرد الله واضح مثل العقول والنفوس كالعقول والنفوس وانا سامعها من كثير من العلماء يعني لما يذكرون الجواهر المجرد اول ما يكون شنو الله على مدار الثلاثه وقسم منهم ذهبوا الى ان الله تعالى وإن كان يعني من جواهر لكنه متركب من جواهر ليس من جواهر واحد مجسم والمجسم موجودين يعني هذا الحمد لله والسلام عليكم فالنصارى والجماعة المجسمة وتشوف اكو يعني تقارب رهيب ما بين المجسمة والنصارى كل مجسم اليهود لأن العقائد والأديان من تحرر وين ينحى بها إلى قياس الغائب على الشاهد من هنا يحدث التجسيم منهم لحد الآن منهم ما فاهم شو جزاك الله خير حتى نمشي شوية طيب كما الاسلام ايه فقيل كيف صح اطلاق الموجود والواجب والقديم عليه ونحو ذلك مما لم يرد به الشرع عندك عليه قرأ العبارة فيها قيل كيف صح إطلاق الموجود والواجب والقديم عليه موجود يعني نعم يحكم بعض ونحو ذلك مما لم يرد به الشرع زين الله يقال له موجود ايش من أوجده يقول موجود من أوجده موجود اسم مفعول كل اسم مفعول ايش يحتاج يعني يصير فاعل فمن الذي أوجده اسم فاعل غير يجب الموجود اسم مفعول للفعل وجد لكن أوجد الوزن الرابع اسم موجود اسم مفعول من وجد نعم تمام والفعل أوجد هذا الوزن الأخر الوزن يعني اسم فاعل يعني كثير يقول أن كلمة موجود اسم مفعول معه لكن هذه الصيغة من وجد لسم فاعل لها لسم فاعل لها شو سبحان الله اسم فاعل لكلمة موجود باللغة العربية ما موجود واضح من اسم المفعول موجود لا وجود له يعني اللي حافظينه ولذلك لا يقال من أوجده العدم وجود اسم فاعل من هذا الصيغة واضح احنا ما استفدنا من كلمة موجود اسم الفاعل لم نستفده من كلمة موجود وانما علمناه من كونه محدث ومن كونه مخلوق ومن كونه من هذا الباب يعني اسماء اخرى لكن ينسب له الوجود للانسان ولغير الانسان لانه مرئي محسوس انا سمع اشوفكم انتم مثلا واشوف اخوانكم واشوف السقف والضوء محسوساتها فهي موجوده اكيد لابد من اوجد فننتقل من موجود الى موجد والموجد هو الله سبحانه وتعالى نعم سؤال ماذا تقول هل هناك قول او احد قال بان يعني الاله اوجد نفسه بنفسه ممكن واذا من قال وكيف ترد هذه الشبهه نعم اذا كان من قال بذلك كيف ترد هذه الشبهه وجوده من ذاته لذات شعبا من غير مطلق يعني من عرف من عرف هذا هو الواحد اللي يخربط الصوره يعني غير مطلق وحتى الكلام في صفات الله تعالى قال الكلام في الصفات كالكلام في الذات بما ان الله تعالى مستحيل ادراكه كذلك الصفات احنا مستحيل ادراكه من حيث الاحاطه لكن وجوده جل جلاله ادلت عليه الادله القاطعه فقال وجوده من ذاته لذاته شلون الله احنا الصفات مفوضه الى الله تعالى بكيف الله طب اوجد نفسه شيء اي ما لنا شعر الصلاه كان كان معدوم من فوجد نفسه لا والله هو لما وقت المهم نعم إذا هو موجود ليش أوجد من الشر؟ يعني أوجد الشر يقصد أنه موجود، بس أشد من الشر أنه موجود تحت الحاكم المحارم. الأمور ما نعرف الشيخ، ما نعرف إحنا ما نعرف الشيخ هذا ما نعرف شو المشكلة يعني؟ مو بيجي نعرف حتى هذا نعرف والله يعلم ما أنتم لا تعلموا لا أسئلة شو الشر مو أسئلة ما إحنا رأينا الله في بدايته هذا هو له بداية لا بداية له تلفون إلى بدايته هو الأول بدأ بداية على التفسير صح والآخر بدأ نهاية والظاهر ليس فوقه شيء والباطل ليس دونه شيء تلفون إلى بس إحنا ننظر نقول لا إله إلا الله وحده كفر يلا فإن فيها زيت صح إطلاق الموجود والواجب والقديم عليه ونحن ذلك مما لم يرد به الشرع قلنا بالإجماع وهو من الأدلة الشرعية يعني إذا وردت هذه الألفاظ بالإجماع إجماع أهل السنة والجماعة والإجماع من الأدلة الشرعية وقد يقال إن الله واجب والواجب والقديم يعني الله والواجب والقديم ألفاظ مترادفة والموجود لازم للواجب وإذا ورد الشرع بإطلاق اسم بلغة فهو إذا بإطلاق ما يوارد قال والموجود لازم لأي اسم من أسمائه وإذا ورد الشرع بإطلاق اسم بلغة فهو إذن بإطلاق ما يرادفه من تلك اللغة أو اللغة الأخرى لكن هذا اللازم ليس مسلما به من جاء الإذن وما يلازم معناه وفيه نظر أو من لغة أخرى وما يلازم ذلك المعنى وفيه هذا شنو نظر أي لا تسلم به لأن نقص على ما ورد الشرع به فقط ولا نستلم أي نعم يلا حبيبي إذا شفت العفو مثل الأسماء الواردة في اللغات الأخرى يعني مثلا الآن قد شيء يدل على الله تعالى يعني وهما من أمة إلا خلاف فيها هذه استعمل الألفاظ لكتف الله تعالى ذلك النبي ولذلك يقول لك لما تقول قد يعني الله تجمع مدقق قد يعني إله مو الله ولذلك وجب على كل المسلمين تعلم القرآن بالعربية ونطق الشهادتين بالعربية لأن الوحيد اللي تدل على ذلك الله تعالى لكن الله يتقبل مثل الإمام أبو حنيفة ما قال اللي بتو مسلم يصح أن يقرأ القرآن بلغته يعني معاني القرآن يترجمها على لغته ويقرأها بس في بداية الإسلام إلى أن يتعلم ومن يتعلم ولا متصور أي لا على مو شك ولا مصور يعني لا جسم ولا جوهر ولا مصور أي ذي صورة وشكل مثل صورة الإنسان مصور أو فرد أي ذي صورة وشكل نعم يعني ذلك من خواص الأجسام يتحضر لها المواطنة الكميات والكفية يعني الصورة شو تصير بالكمية والكفية تحت الصورة أي وإحاطة الحدود والنهايات أكيد ومن القياس هل قد عرض الصدر هل قد عرض البطن هل قد عرض الرجلين في هذه القياسات والنهايات تتكون الأجسام ولا مسدود. لكن أدنى احنا بالمسلمين من يصورون الله تعالى. يعني انا قريت مرة الكتاب يقول يوم القيامة يأتي الله سبحانه وتعالى يهرول في أرض المحشر. يهرول يعني شبه إنسان يعني يهرول مسرج. طيب وزو حبيب يعني عندنا تهم بهذا التلكين يعني موجودين. طيب شيخ القول او الاعتقاد بهذا الاعتقاد شيخ الاعتقاد بالجسمية وما شاء الله يخالف قوله تعالى ليس كمثله شيء. فطبيعة القسم كفراه هو قسم ستة. اذا الدنيا شيخ ما ينبني عليه؟ نعم في الدنيا ما ينبني عليه؟ قسم كفراه يعني يقتلوه يعني مستقيم يعني قسم العلماء الآخر ستة. لكن نظر التجسيم والتشبيه مطلقة جدا شيخ المعتقد بالتجسيم أقول يستدار شيخ يعني يدعى إلى عقيدة جنة صح أكثر عقيدة صح بس بدون مشاكل يعني مو تحكي إنه مشكلة جديدة. على طبيعة الأمر المعروف والنهي عن الإنكار اتفق قاعدة اجمع العلماء على انه لا يجوز الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يجوز الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في المسائل الخلافية المعتبرة يعني إذا كان خلاف معترض. يعني أي مسألة خلافية بين العلماء لا تخرجون بها من التجارب. لأنه يقول حيث لا منكر وين هو المنكر اللي تنهى عنه؟ يعني أنت تمنع عن المنكر إذا كان موجود منكر إذا ما كان منكر إيش؟ طبعا شيخ مسألة اعتقادية شيخ يعني هي أصلا غير ظاهرة شيخ. نعم. هذه مسألة شيخ مسألة التجسيم مسألة اعتقادية شيخ غير مشهورة بالكتب. نعم بالقطع. طب نحن لو شيخ يعني ممكن لفين بدون نفتش على عقائد منها من تفتش من صاحب. نعم دي النصيحة إذا يعني حاول نزيل أوهام التشبيه والتشبيه عن الله تعالى. نعم إزالة هذه الأوهام والخيالات الفاسدة. هذا هو الشيء اللي بعده. هذا الدنيا يعني هذا الانسان على مثل معين وافق انسان يفعل شيء على مثل اخر فهو لا يمكن عليه يعني ما بيقدر يفعل كذا وكذا لانه مستمر في هذا النمط بيدخل على ما هو عليه وما هو صح. هي عادي تركبها على حد يعني. لا مش قدرة كده يعني ممكن أنا أقرأ مثلاً معين وأنا شفت إنسان بيكون بشيء مخالف لمذهبي بس ما بعرف إذا كان في مذهب ثالث يجوز هذا الشيء فأمر بشيء أنا بعرفه. لا أقول أنا اللي قريت الشكل حتى تكون أدق الشيء. أنت تنهي إذا كنت عالم ومحيط بالبشرة أما إذا ما محيط تنهي إيش تأمرين ما تأمرين. أي نعم أيه. الآن نعم شيخ نسأل قضية شيخ يعني في الرد على المجسمة شيخ أيه. يستخدم شيخ يعني الصوت في بعض العلوم المنطقية وما أشبه ذلك قد يكون شيخ بعض يعني العوام يعني ما يحسن ما تسمع عقوده هذا المعنى شيخ. يعني شيخ عارف الإنسان مرة صوت حالي يا شيخ. نعم معك أنا بس يلقى خطوبة أيه وصوت. لا لا عادي تفضل تفضل شيخ. مرة يعني صارت مثل المنطقة أو مدفع إنه يعني أريد أصلي على السرير شيخ جيد فالجالس معي قال لي راح أصير مخصوصة للصلاة أسرع لأنه باعتبار أقرب صلاة أقرب إلى الله تعالى. إيه أقرب إلى الله تعالى من يرى الشيخ فراج أدركها. أكرمك الله شيخ، شكرا جزيلا. نعم. والله شيخي هذا القول مبني على أنه الإله موجود في السماء وكذا، في حد وفي نهاية وفي مسافات. إحنا ما نعرف الله موجود في السماء، لكن نحن بالسماء العلو لا هذا الجبر المحسوس. إحنا لسنا نخالف في هذه الأشياء شيخي، لكنه على أن السماء بمعنى شنو؟ العلو، وهو العلي الكبير هو يقول. أما الله لا تحوي السماء ولا عرش ولا فرش ولا حشر حتى المسافات شيخي. وقولوا شافوا، وقولوا شافوا حتى يقول الله وين ولا قاعد ولا دايم. النبي عليه الصلاة والسلام ما حس. قصد الشيخ هذا التخيل في الذهن الشيخ وجود مسافة بين العقل والرب، يعني مسافة محدودة وكذا، هذا الشيخ يشبع ويقول ونحن أقرب إليه من حمل وريه. شيخ الله يدور، الله ما يتحدث ما يتحجر. وقال والله في السماء، قال والله في الأرض. إيش معنى في السماء مو في الأرض؟ يعني معبود في السماء ومعبود في الأرض، لا في الأرض هذا القدر. يعني بدون خوض في القضايا، بدون خوض بالذات العليا، لان احنا شيخ ما نعرف ما نعرف. شو المشكله ان نقول لا ادري يعني؟ حيل مو انا. وهذه الخرسه اللي قالت اين الله سوداء، اين الله قالت يعني اشارت الى السماء، اي في السماء، لا والله اشارت الى العلو، الله علي لا يختلف في هذا احد، وهو العلي الكبير، وهو العلي العظيم. هي مشكلة هذا كله صار في الشوشرة والاستواء. مرة يقولون الله فوق العرش، مرة يقولون في السماء، يعني مفتوحة الاحتمالات. بس نحن ما ندخل العقل يا رب، نقول نزيد كما هو نطور على ما أراد جل جلاله. فهمنا أولا يا بنتي الحديث حديث آحاد، وأحاديث الآحاد لا تبنى عليها عقائد، ويجب تأويلها مع النصوص القطعية. يجب تأويل أحاديث الآحاد مع إيه؟ مع النصوص القطعية. فهو على صورته، أي على صورة سيدنا آدم التي خلق عليها، على الصورة التي أرادها الله له. لأن من أقرب مذكور بالحديث الشريف؟ إن الله خلق آدم على صورته. الهاء أقرب إلى آدم لو أقرب إلى لفظ الله. عندنا قاعدة باللغة العربية، الضمير يعود على أقرب على مذكور أو اسم مذكور. فهي باللغة العربية هالشكل. وطبيعتنا إحنا بنتي يعني إذا جاء حديث آحاد يخالف النصوص القطعية التي يظهر صورة عن الله تعالى ليس كمثله شيء، شو نسوي؟ نؤول هذا الحديث حتى يلتحق به في النصوص القطعية. فهنا هذا الحديث ما يحتاج تأويل، لغة ماشي. خلق الله آدم على إيش؟ على صورته الهاء، ما يقول على ربنا الهاء وين يعود؟ شو المشكلة بالحديث؟ ما في مشكلة. بس هذول يشوفون أكو بعض يجيبون النقط أحاديث يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الله تعالى على صورة شاب أمراض وكذا، أكو شيء قارئ أنتم. أما إمام الأئمة ابن خزيمة هذا مو كيف المصاري، هذا كتاب كتابه يعني ذكر من الراس على الجنب على العيون على الايدين، يعني شلون تصور ربنا كانه بصوره بشر من خلال سلسله الاعراض يعني. اي فاحنا الحمد لله لا مجسمه ولا مشبهه، ونعتقد بان الله تعالى كما هو على الذات التي هو يعني عليها وعلى الصفات التي ارادها تفويض كامل، لا ندخل في يمين ولا في يسار، لاننا في الله تعالى في ذاته وصفاته جهل الا ما جاء في الشر. ما نعرف يعني لو هو النبي علمنا عشرين حقيقه السنه ايش معرفه؟ ربنا له الصفات العليا والشكر و بصدر الله تعالى وصول الاعتقاد شيء يذكر في قطعيات الادله وقطعيات العقول. انتم مشكلتكم مشكله شيخنا. احاديث الاحاد مشكله كل المسلمين ان شاء الله. احاديث الاحاد. يا اخي انت تعرف صهيب السقاف؟ لا اسمه صهيب صديقنا وعزيز عليه. واشوف يعني ارسل له امي قبل كذا يستل من كتابه هو رساله الماجستير من الاعتماد في باب العقيده، هل هو على المتواتر ولا على الاحاد، وشلون التعامل مع الاحاد في باب العقيده. كتب كتاب رائع جدا حقيقه، هي كم صفحه عندنا استقبلها مش هنا ما عندي. باختصار يقول ذهب جماهير الأئمة إلى أن أحاديث الآحاد لا تعتبر إذا خالفت القطعيات من العقيدة، لا تعتبر العقيدة بأي اعتبار مخالفتها من القطعيات. وذهب ابن تيمية وابن القيم ومن وياهم كيف هذا ثابت الاعتبارين، وكل الأمة على عدم الاعتبار. واضح؟ لذلك لا يجوز تكثير والتضليل على احاديث احد ما لم توافقها الادله القطعيه. احفظوها ربي شعبيه عقيدتنا ما نستحي منها. ونختبرها للعراقي كلهم كلهم من احد باب العقيده يعني كيف نعتبر؟ شيخ القطعيات يعني قطعيات متواترة تشمل شيخ النقل وتشمل العقل شيخ. هل ايضا في قطعيات تقع بها العقل شيخ؟ احنا عنك لان هم يقول لك عنك عنك مو مشكلة. نعم يعني اذا شفت حديث احد مثلا حديث الجاري حديث مضطرد احد مضطرد نعم احد ومضطرد يعني ضعيف فيشوف تستفيد بالعقيدة. وبالاجماع لا يستدل في العقيدة إلا بحديث صحيح، حديث لازم يكون صحيح. حتى لو عند ابن تيمية عند ابن القيم الله يرحمه لازم يشوف الحديث يكون صحيح، أما إذا كان حسن أو ضعيف لا يستدل في باب العقيدة. إحنا شو نقول؟ نأخذ ثبتة نأخذ بأحاديث الآحاد في باب العقائد ما لم تصطدم مع قطعي أو تعود إلى تشبيه أو تجسيم أو تعقيد. واضح؟ رجعت على كل الفصائل العرب. كنت أجي عند المستحيل قبل سنة ولا موجودة أي تصميم حتى قصة الأمور شوية يعني في الأسماء موجودة نص من الأشياء؟ والله ممكن أشرح لكم إذا حبيت. تغلق كبير على الاقل تجيبون السيارة تجيبون السيارة شلون هو في جهة هو في كبار خير هو في جهة الله يجعلك مخلوق ان شاء الله وعلى حياتك. من ابوي عنده سؤال لحد هنا حتى تستمر شوية عندك شيء؟ يلا يلا يلا اذا نريد نتوسع بهذا الباب طويل طويل هذا الباب بس انا اعطيتكم خلاصه خلاصه يعني. نعم ايه هو عارف حتى ما نضل يعني عرض مثلا الاسبوع يعني كان نكملها يعني ايضا يحدثون فيها شوشره. الاسبوع كم معنى له؟ الاستواء بمعنى الارتفاع، هذا معنى. والاستواء بمعنى العلو، طيب. والاستواء بمعنى الجلوس، سفر، لا. والاستواء بمعنى الاستيلاء، سفر، أربعة. والاستواء بمعنى القصد إلى الفعل، خمس معنى. والاستقرار بما ينتمي. تكتبين بنتي هذا؟ عدينا يا هم. والاستقرار موجود؟ فيه. نقول اختك تكتب. هي اول من الاخير. بعد كل هالمعاني هذه. اكيد الاستقرار يشيله لانه يبدا بالجسميه. اكيد يعني ما لنا شغله فيه. والارتفاع حبل المشاغل دي لانه عندنا البديل اللي هو العلو، والعلو نص شرعي وهو العلي العظيم وهو العلي الكبير. وبعد شنو قلت بيتي؟ الجلوس. والجلوس ايضا جسم من صفات الانسان، ايه؟ الاستيلاء على كلام المعتدل، تاويل، ولسنا بحاجه الى تاويلها. نعم. اي. والخفض على صفة فعل. صفة فعل. هاي. فإذا ناخذ معنى العلو، شو المشكلة اللي وهو العلي الكبير. ليش يعني؟ هذه انظر فتح الباري الجزء 13 في كتاب العقائد. وفسر هذا الآية، جاب هاي الأقوال كلها لله ابن حجر. وين وصلنا؟ ولا محدود، ولا محدود أي ذي حد ونهاية. يعني مو مثل اللي قال يجلس الله تعالى يوم القيامة على العرش ويترك أربعة أصابع يجلس فيه حبيبه صلى الله عليه وسلم. طلع الله محدود بالعالم. ولا لا نعتقد بها. ولا محدود. اي بعد. ولا محدود اي في عدد وقطع. يعني ليس محل للكميات المتصلة كالمقادير ولا المنفصلة كالعداد وهو ظاهر. كحاجة. ولا متباعد ولا متجدد. واضح. اي في ابعاد واجزاء. ولا متركب منها لما في ذلك من الاحتياج المنافي للوجود. فما له اجزاء يعني ما الذي له اجزاء يسمى باعتبار تالفه منها متركبا وباعتبار انحلاله غيرها الى متباعد ومتجدد. ولا متناهي لان ذلك من صفات المقادير والاعداد يعني اصبر الى نهايه. ولا يوصف بماهيته شيخنا عبد العزاز كنت مقاتل فيها انه الى ما لا نهايه. نعم. العزاز يقال الى لا ما لا نهايه. يقال. بالتالي يعني لا نصر في المقادير المحدوده ولا الاعداد المطلقه الى لا نهايه. يعني هو على الاقل. نعم. اذا شن في يعني في حق الله عز وجل لا يقال انه غير متنامي. بس ممكن يقال صفاته غير متناميه. أو كمالاته ولا يوصف بالماهية أي مجالسة للأشياء لأن مع يعني أكيد لأن ما مشترك مع غيره بناء واحد أو جنس واحد لأن معنى قولنا ما هو من أي جنس هو بضع الله ما هو جنس ومجالسة توجب التمايز عن المجالسات بحصول مقومة بأنه التفصيل يعني إذا وضعنا الفصل من وضع الفصل لازم التركيب يعني لما يقول الإنسان حيوان ناطق من وضع كلمة ناطق اللي هي الفصل ولا بالكيفية، أي من النحو اللوني والطعم والرائحة والحرارة والبرودة والرطوبة وغير ذلك مما هو من صفات الأجسام وتوابع الميزان والترتيب. ولا يتمكن في مكان، لأن التمكن عبارة عن نفوذ بعد في بعد آخر متحقق أو متوقف يسمونه مكان. والبعد عبارة عن امتداد قائم بالجسم أو بنفسه عند القائمين بوجود الخلاء. والله تعالى منزه عن الامتداد والمقدار لالتزامه تجسد. ليش منزه عن الامتداد والمقدار؟ لأن هذه الأشياء تستلزم التجزي. تجزي. عندنا الخلاء والملاء. شو الخلاء والملاء؟ يعني هذا الكون هل هو خالي من المخلوقات والفراغات يعني؟ لو ملان بالمخلوقات أخرى هو هذا. وبعدين فوق العرش، العرش هو أعلى الكرسي يعني، هو العرش أعلى فوقها خلاء ولا ملاء؟ أكو مخلوقات طوية كالتطاير الله أعلم. أحب العرض فإذا اعتبرنا الخلاء يعني لا وجود لمخلوقات يكون وضع الأجسام بها شكل، إذا اعتبرنا ملاء يعني موجودة مخلوقات مثل هذه الغرفة ملعانة بالهواء سموها ملاء، أيضا وضع الأجسام فيها شكل آخر. فإن قيل الجوهر الفضل متحيز ولا بعد فيه وإلى لكان متحيزا تجزي. فإن قيل الجوهر الفرد متحيز لا متحيز ولا بعد فيه، لكن لا لأن ما له قياسات لا طول ولا عرض ولا عمق ولا بعد فيه وإلا لو كان له أبعاد لكان شنو؟ لكن متجزع ولا تجزع فيه إلا لا لا مجزع. قلنا المتمكن أخص من المتحيز لأن الحيز هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء ممتد أو غير ممتد، فما ذكر دليل على عدم التمكن في المكان. يعني المتمكن أخص من إيش؟ المتحيز يعني شغل شيء سواء كان به فراغ او ما به فراغ، لكن المتمكن اخص شيء. واما الدليل على عدم التحيز فهو انه لو تحيز فاما في الازل فيكون متحيزا. انا شوف خلي هذا لما جاء فان قيل الجوهر الفرد من هنا خلي على لحاف موافق لان بدا شويه يعني يجيب لنا كلام يعني هضمه مع ما سبق شويه راح تزيد صعوبه يعني. اليوم الوحيد اللي مشينا اللي ماشي كبير والبلد تكتب شيء نعم شيء أشهر شيء من هذه المعاني اللي ذكرها شيء نعم قال لا مصور لا مصور ولا مخلود ولا معروف ولا متوقع من جزء مؤثر شيء هذا الصفات كلها اللي نباها لأنها صفات المخلوقين فإحنا شيخ هالساق يقول عشان القرآن الكريم نعم ليس كمثل كل شيء الله يقول عن صفات المخلوقات أو ليس كمثل كل شيء Yeah.